إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالحمد لله أولا وآخرا، والشكر له تبارك وتعالى على ما من به وأنعم، وما يسر به وسهل أن وفقنا للالتقاء مرة أخرى في هذا البيت وفي هذا المسجد لنتذاكر فيما بيننا ونتدارس. فنسأله تبارك وتعالى أن يديم علينا النعم وأن يوفقنا لشكرها، وأن يجعلنا ممن ينتفعون بما نسمع. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي عند بيان الأصل الرابع من الأصول الستة التي بينها الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، حيث قال في الأصل الرابع أنه بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وهذا الأصل بينه الله في أول سورة البقرة في قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إلى قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيد هذا وضوحا ما صرحت به السنة من الكلام الكثير في هذا البين الواضح للعام والبليد. ثم صار هذا الأمر من أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عند هؤلاء خلط الحق لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار كل من ينكر ويعادي العلم والفقه هذا العلم ويؤلف في الرد عنه والتحليل منه هو العالم الفقيه. بينا المقصود بالعلم والعلماء، وبينا المقصود مقصود المؤلف رحمه الله تعالى، وماذا أراد أن يشير بقوله: ومن تشبه بهم وليس منهم. وأظن أنه فاتنا أن نذكر معنى الفقه والفقهاء، لأننا ما تطرقنا لهم، فنشير إليه ولو بلمحة خفيفة، ثم نرجع إلى تفسير الآيات التي ذكرها المؤلف علينا وعليه رحمة الله. الفقه في اللغة بمعنى الفهم، يقال فقه يفقه أي فهم المسألة، فقه يفقه فهم المسألة. وأما فقه بالضم أي صار الفقه فيه سجية، وهذا هو الأصل في الأفعال الثلاثية مضمومة العين، أنها ترد للسجايا والأعراض اللازمة. ولذلك الأصل في الفعل مضموم العين ما كان على وزن فعلة أنه لازم أبدا. ففقه الرجل صار ذا فقه، وصار الفقه فيه سجية، وترسخ فيه الفقه. وأما فاقه بالكسر بمعنى فهم، وذهب بعض العلماء إلى أن الفقه هو الفهم الدقيق، وبالتالي ما كان فهما واضحا بينا لا يطلق عليه اسم الفقه. ورجح بعض أئمة اللغة أن الفقه هو الفهم بمعناه العام، سواء دقة كان، سواء كان لما كان دقيقا من الأمور أو كان واضحا بينا. وأما المراد به في الاصطلاح فالفقه كان في أول الأمر يطلق على العلم بالدين عقائد وأحكاما شرعية، أمور التوحيد وأمور العمليات، أمور العلمية والأمور العملية، كل هذا يطلق عليه الفقه في الدين. ولذلك يؤثر عن أبي حنيفة في تعريفه للفقه هو أن تعلم النفس ما لها وما عليها. وكان الفقه سابقا في عهد الصحابة والتابعين يطلق على العلم بالدين عموما، وبعد أن صارت العلوم تنفصل وتستقل وصار أهل العلم يفصلون كل علم عن آخر، استقر معنى الفقه عند أهل الأصول على أنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. وبعضهم يقول المعرفة، ولكن لفظ العلم يصح أن يرد هنا ويكون شاملا للمسائل الفقهية التي يحصل فيها اليقين والقطع، والمسائل التي يحصل فيها غلبة الظن، ويصح أن يطلق عليها ماذا؟ يصح أن يطلق عليها لفظ العلم، فيرد العلم والمقصود به غلبة الظن. وإن والشريعة قد دلت على وجوب إعمال الظن الغالب، والله تعالى يقول في كتابه فإن علمتموهن مؤمنات، أي ظننتم ذلك وغلب على ظنكم ذلك. فهذا معنى الفقه. وعليه فالفقهاء هم العارفون بالفقه، من كان عارفا بهذه الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية صح إطلاق اسم الفقيه عليه. وذهب بعض أهل العلم إلى تعريف الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، وهذا معنى هذا المعنى وهذا التعريف والتفسير أضيق من السابق، لأنه حصر مسائل الفقه أو حصر الفقه فيما طريقه الاجتهاد، وهذا أضيق من السابق. فمن علم وجوب الصلاة ووجوب الزكاة على هذا التعريف لا يطلق عنه أنه فقيه، وإنما يطلق الفقيه على من أدرك وعلم بالمسائل التي طريقها الاجتهاد، وعلى هذا يكون معنى الفقيه أضيق. والمعنى السابق أوسع. فالفقيه إذن هو الذي يعلم هذه المسائل ويدركها، وهي مسائل الأحكام الشرعية العملية. ولفظ العملية لإخراج العلمية أي العقدية، العلم بالأحكام جمع الحكم، الشرعية نسبة إلى الشرع، العملية لإخراج العقدية المكتسبة من الأدلة التفصيلية، أي المبنية على أدلة تفصيلية، آيات الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو مسائل الإجماع أو القياس أو نحو ذلك. والتعريف هذا يذكره عند أهل الأصول، وشرح ألفاظه يطول ودرسه في الأصول. يعني لو نقف عند كل لفظ الحكم والشرع يعني يطول، وهذا الألفاظ شرحها وبسطها في دروس الأصول. والذي يهمنا هو معرفة الفقه بالمعنى السابق والمعنى الذي استقر عليه أهل الأصول وأهل الفقه. وبالتالي الفقهاء جمع فقيه، وهو من كان عالما بهذه الأحكام كما سبق ذكرها في التعريف. كذلك يطلق الفقيه في المذاهب الفقهية الذي عرف أصول المذهب، عرف أصول المذهب ومسائله في الجملة، أي مسائل المذهب، فيقال عنه فقيه أو فقيه مذهب أو فقيه في المذهب، أو يطلق عليه الفقيه، ويكون عارفا أيضا بالفروع الشرعية بالفروع الفقهية، ويكون عارفا أيضا بأصول المذهب، ويكون كذا، أو يكون عارفا أيضا بأصول المذهب وكيف يخرج عليه، فيسمى الفقيه فقيه التخريج ومجتهد التخريج. فهذه كلها من معاني لفظ الفقهاء أو لفظ الفقيه. ومقصود المؤلف رحمه الله بالفقه هنا ما يرجع إلى العلم السابق، وهو الفقه المبني على أدلة الكتاب والسنة ومصادر التشريع المقبولة عند العلماء. والفقهاء كذلك، هو الفقيه العالم والعارف بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. فهذا ما يمكن ذكره في معنى الفقه والفقهاء. ثم أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن دليل هذا الأصل، دليل هذا الأصل قد ذكره الله عز وجل في بداية سورة البقرة، وذلك من قوله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. قوله عز وجل يا بني إسرائيل خطاب لمن كان من اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فخطاب الله تبارك وتعالى لهؤلاء يا بني إسرائيل خطاب لهؤلاء الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يخاطبهم ويأمرهم بأن يتذكروا النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليهم. أنعم بها على من؟ على بني إسرائيل، فهم مضافون إلى إسرائيل، وإسرائيل هو اسم نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فيأمرهم عز وجل بتذكر نعمته عليهم، وتذكرهم لهذه النعمة أن يتفكروا فيها بقلوبهم، وأن يذكروها بألسنتهم، وأن يعملوا بمقتضاها وما ينبغي أن تصرف فيه هذه النعمة. لأن شكر النعمة له ثلاثة أركان: شكر بالقلب بالجنان، وشكر باللسان، وشكر أيضا بالأركان. فلا بد من أن تشكر ظاهرا وباطنا. ففي الباطن يعترف بقلبه على بنعمة الله عز وجل التي أنعم بها عليه، وفي الظاهر يتكلم قولا، وذلك من باب وأما بنعمة ربك فحدث. والأمر الثالث بالجوارح، وهو أن يسخر هذه النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليه فيما ينبغي أن تسخر. فالنظر يسخر فيما يعين على طاعة الله، والسمع يسخر فيما يعين على طاعة الله وفيما خلقه الله له، وهكذا اليد والرجل وسائر الأعضاء وسائر النعم التي أنعم الله عز وجل بها على العباد. فيقول تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. هذه النعم إنما أنعم الله تعالى بها على من كان قبل هؤلاء الذين جاء الخطاب فيهم، هي نعم على أقوام منهم لكنهم قد سبقوا، فجعل الله تعالى نعمته عليهم أي على السابقين نعمة على هؤلاء، لأن هؤلاء كانوا يتمدحون ويزكون أنفسهم بما وقع من النعم والأمور لمن سبقهم من أقوامهم، ويرون أنفسهم بذلك أفضل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فخاطبهم الله تعالى قائلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. إذن فلتتذكروا هذه النعم التي تتمدحون بها، فلتتذكروها وتشكروها بالأركان الثلاثة التي سبق أن ذكرناها. ثم إن نعم الله تعالى على الآباء تعتبر واصلة للأبناء، ولهذا صح وجاز الامتلال بها عليهم وإن كانت قد وقعت في من سبقهم. وقد أنعم الله عز وجل على بني إسرائيل بنعم كثيرة: أنجاهم من عدوهم فرعون، أغرقه وأنجاهم من الغرق، من عليهم تبارك وتعالى بالتوبة وقبل منهم توبتهم، وظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى، وأعطاهم ما طلبوا من الطعام، وفجر لهم من العيون 12 عينا، كل سبط وكل قبيلة تشرب من عين معين جار وتتنعم به كما طلبوا وكما سألوا الله تبارك وتعالى، وأعطاهم سؤلهم، وأنعم عليهم نعما كثيرة متكاثرة متواترة متتابعة. فالواجب إذن أن تقابل هذه النعم بالشكر وبأن يذكروها. وما دام الأمر كذلك، هذه النعم التي أنعم الله تعالى بها عليهم الواجب إن كانوا عقلاء عند تذكرهم لها أن ينقادوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يؤمنوا به وبما جاء به، لأنه حكى لهم النعم التي يتمدحون بها والتي لا توجد إلا عندهم وفي كتبهم ويتناقلونها على ما في كتابهم أو كتبهم من التحريف. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بوحي، مع أنه عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب ولا يحسب، فمن أين جاء بهذه الأخبار، ومن أين حدث، ومن أين علم بهذه النعم التي أنعم الله تعالى بها على بني إسرائيل؟ إنما جاء بها بطريق الوحي. فالواجب إذن من تمام شكركم للنعم أن تصدقوا وتؤمنوا بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. قال: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. أوف بعهدكم وإياي فارهبون. عهده تبارك وتعالى الذي عهده إليهم ما جاء في قوله عز وجل: ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك فقد ضل سواء السبيل. فأمرهم عز وجل بأن يوفوا بعهده الذي عهد به إليهم، فإن وفوا بالعهد وفى بعهده سبحانه وتعالى، وهو الجزاء الموعود في قوله لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآيات. وإياي فارهبون، أي الواجب الرهب من الله تبارك وتعالى، والرهب هو خوف يقوم بالقلب يحمل صاحبه على ملازمة الأوامر وطاعة الله تبارك وتعالى والخشية منه وترك معاصيه سبحانه وتعالى. فالرهب قريب من الخوف، وليس هو الخوف فقط، بل عندنا الرهب وعندنا الخوف وعندنا الخشية وعندنا الخشوع، أربعة ألفاظ كل منها يدل على معنى وله شيء يخصه دون غيره. فالخوف مثلا، يكون بالفرار من المخوف منه، دون، ولا يلزم أن يكون فيه تعظيم له أو علم باستحقاقه لذلك. فالإنسان يخاف من السبع، فهذا الخوف. وأما الخشية فهي أيضا فيها معنى الخوف، ولكن تنبني على علم وتعظيم، تنبني على إيش؟ على علم وتعظيم. ولذلك قال رب العزة والجلال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأن خوفهم هذا مبني على علم وتعظيم لله سبحانه وتعالى. فهو الخشية ومحلها القلب، ويترتب على ذلك الطاعة لله عز وجل. والخشوع قريب من الخشية، ولكن يندفع من القلب ويظهر أثره على اللسان وعلى الجوارح، كما قال عز وجل: وكانوا يدعوننا، إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وإذاك جاء في الأثر، وإن كان فيه كلام في سنده: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، في إشارة إلى أن الخشوع يظهر أثره على الظاهر. والرهب أو الرهب فيه معنى الخوف ومعنى الفرار من المخوف، ومبني هذا الرهب والرهب عن علم وتعظيم، فهو أقرب ما يكون إلى الخوف. فقال عز وجل: وإياي فارهبون، لا ترهب أحدا غير الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على أن مخالفة عهد الله عز وجل توجب العقاب وتوجب العذاب، فهل هذا من أوصاف العلماء؟ مخالفة عهد الله ليس من أوصاف العلماء، ولذلك جاء في هذه الآية بيان حقيقة العلم، وحقيقة العلماء. فهذا هو العلم الذي يحمل صاحبه على تذكر نعم الله وشكرها والقيام بالواجب فيها والرهب من الله تبارك وتعالى. وأما من يدعي جمعا لمعلومات وهو يخالفها ظاهرا وباطنا ولا يفي بعهد الله، فهو ممن تشبه بالعلماء وليس هو منهم. فهذا ما يريد أن يشير إليه المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. هذا الذي أنزلت أمرهم الله تبارك وتعالى أن يؤمنوا به، ذلك لأنه جاء في التوراة والإنجيل ما يدل على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما يأتي به عليه الصلاة والسلام، وجاء فيه وصفه ووصف أمته بالأمة الأمية، وأن أناجيلهم في صدورهم، إلى غير ذلك مما جاء ذكره في التوراة، فهم يعرفونه كما قال تبارك وتعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين. فهم يعرفونه صلى الله عليه وآله وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولكن جحدوا وكفروا وأنكروا استكبارا وعلوا وظلما وحقدا وحسدا في أنفسهم. فقال سبحانه وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، هذا الذي أنزلته على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو مصدق لما عندكم في التوراة وفي الإنجيل مما بقي، يعني مما بقي ولم يحرف ولم يبدل، ولا يليق بكم وأنتم تعلمون هذا أن تكونوا من أول من يكفر به، إذ هذا الحق منصوص عليه عندكم وفي كتبكم التي تدعون اتباعها وتدعون الناس إلى اتباعها، كما سيأتي في الآية السابقة اللاحقة أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. فالواجب إذن أن تؤمنوا بهذا الحق الذي عندكم والذي أنزله الله تبارك وتعالى وعدم الكفر به، ولا يجوز لكم أن تشتروا بآياته ثمنا قليلا، أي لا يجوز أن تجلسوا للناس على أن تعلموهم شيئا من هذا الحق مقابل مقدم ومقابل مال، فهذا من الشراء لآيات الله بالثمن القليل. ولا يجوز أيضا المعنى الآخر الذي ذكره بعض المفسرين، ولا يجوز أيضا إبقاء لمناصبكم وترأسكم على الناس أن تبدلوا ما لم يوافق أهواءكم وأغراضكم مقابل ما تتلقونه من الناس من مال حتى تبقوا على المناصب، إذ لو أنكم أبحتم وأفصحتم وذكرتم الحق الذي أنزله الله لعل الناس أن يعزلوكم ويبعدوكم عن المناصب وعن الرئاسة، فأنتم تعمدون إلى قبول شيء من المال وتبدلوا الحق وتحذفوه على وفق ما يناسب أهواءكم أو ما يناسب أغراضكم أو ما يناسب ما يهواه هؤلاء الناس، كل هذا من الشراء بآيات الله ثمنا قليلا. ثم قال وإياي فاتقون، فلا يجوز أن تتقي إلا الله تبارك وتعالى. والتقوى كلمة جامعة مانعة، هي وصية الله للأولين والآخرين، قال عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عن الجميع. والتقوى معناها أن تتخذ وقاية من عذاب الله بفعل الأوامر وترك النواهي. وقال حبيب بن طلق رحمه الله تعالى من أئمة التابعين التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله، هذه هي التقوى، فعل الطاعة وترك المعصية، وفي الكل لا بد من استحضار وجمع إلى ذلك الإخلاص والاتباع. العمل بطاعة الله على نور من الله، فإذا لا بد أن تعرف أن هذه طاعة ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم، فعليك بالعلم يا طالب العلم. فإذا عرفت أنها طاعة فلا بد من اجتماع أمرين فيها، على نور من الله وفق السنة وفق شرع الله ترجو ثواب الله، أن تخلص العمل لله تبارك وتعالى، وأن تترك معصية الله، فلا بد من العلم بأن هذه معصية، وعند ذلك تركك لها يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون مخلصا في ذلك، وإياي فاتقون. وأحيانا يضاف التقوى إلى العذاب، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، أي اتقي النار بالحجاب والحاجز، وهو فعل الطاعة وترك المعصية. وأحيانا تضاف إلى الزمن، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فهنا بمعنى الإعداد والاستعداد لملاقاة المولى تبارك وتعالى، ولملاقاة هذا اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فقال عز وجل: وإياي فاتقون. وفي هذا الإشارة إلى أن الواجب على طالب العلم أن يخلص عمله لله تبارك وتعالى، وأن يخلص نيته لله عز وجل في العلم والعمل. هذا هو حقيقة العلم الذي لا بد أن يتحل به صاحبه، وهذا هو حقيقة الوصف الذي يتحل به العلماء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو داود وابن ماجه وحديث الحسن: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلم إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي رائحة الجنة. ففيه ذكر لوصف أهل العلم حقيقة. أما من تشبه بالعلماء وصار يبيع العلم بالثمن القليل فهذا ليس من العلماء، وإنما هو ممن تشبه بهم وليس منهم. قال: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. لا تلبسوا، لا تخلطوا الباطل بالحق والحق بالباطل، ثم زد على ذلك وتكتمون الحق، ففعلهم لبس، ولا تقل لبس، لأن اللبس للعباءة، واللبس هو ما أشكل ولم يتضح معناه، فهم يلبسون أي يخلطون الحق بالباطل حتى لا يتميز للناس، ثم بعد ذلك يكتمون الحق ولا يظهرونه على وجهه ليعلم أنه الحق. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، والحال أنكم تعلمون هذا، والحال أنكم تعلمون هذا. فهذا فيه إشارة لوصف هؤلاء وهم من بني إسرائيل، فطريقهم لبس الحق بالباطل، ونهجهم كتم الحق. وليس هذا من باب اختلاط الأدلة عليهم وعدم الفهم السليم السديد لشرع الله، بل هم يعلمون الباطل من الحق والحق من الباطل، ومع ذلك يكتمون الحق. فهذا ليس هو وصف العلماء. وصف العلماء تمييز الحق من الباطل، وبيان الحق للناس، والاجتهاد في ذلك. وأما من كان طريقه اللبس والخلط واتباع المتشابه فليس هو من أهل العلم أبدا، بل هو من أهل الزير الذين سمى الله تبارك وتعالى، كما جاء في قوله عز وجل: وهو الذي أنزل عليك آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيف فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أهل الزيف ماذا يفعلون؟ يتبعون المتشابه ويلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق، والحال أنهم يعلمون الحق. هذا طريق أهل الزيف كما قال المؤلف، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. فتجد القدري المستدل بالقدر يتبع ما يؤيد بدعته ويستدل بالحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه وبعض الآيات التي فيها أن الله عز وجل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن والجبر في أو هذا القدري الذي يستدل بالقدر أي بمعنى ينفي القدر والجبري هو الذي يجعل الناس كالورقة في الشجرة في مهب الريح ويقول كل ما هو موجود من قضاء الله وقدره وهو كذلك فيستدل به ويجعل الناس مجبرون على أفعالهم فينفي الإرادة والمشيئة عن المخلوق والمرجئ يستدل ببعض ما يؤيد بدعته اتباعا للمتشابه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وغيره من أهل البدع الخارجي يتبع المتشابه ويستدل ببعض الآثار والأحاديث لا تضعوا السيوف عن أعناقكم أو نحو هذا والذي يكفر بالكبيرة يستدل بما يؤيد بدعته اتباعا منه المتشابه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وهكذا وهم ينظرون إلى النصوص بعين واحدة كما قال العلماء ويتبعون المتشابه ويتركون المحكم وبالتالي يخلطون الحق بالباطل ويكتمون الحق أما أهل العلم حقا وحقيقة فهم الذين قال الله فيهم والراسخون في العلم يقولون آمنا به هذا أولا وابتداء إذا ثبت الشرع وجاء النص وثبت من الكتاب وهو متواتر أو السنة وصح بشروطه أول شيء آمنا به كل من عند ربنا ثم عند ذلك نرجع المحكم إلى المتشابه فيزول الإشكال والغموض واللبس وما يختلط على بعض الناس هذا طريق أهل العلم أما من يتشبه بالعلماء ماذا يفعل فعله خلط الحق بالباطل فيجمع الأدلة من هنا وهناك دون ترتيب ودون تمحيص ودون تهذيب فيخلط على الناس فالآية بيّنت أهل العلم حقيقة من الذين يتشبهون بهم فقال عز وجل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون أي حال كونكم تعلمون وهم يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ثم أمرهم عز وجل بالاستقامة فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أمرهم بالاستقامة والتدين والالتزام بطاعة الله تبارك وتعالى ومنها الصلاة فهي عماد الدين وأعظم الأركان بعد التوحيد بعد الشهادتين والزكاة واركعوا مع الراكعين أمرهم بالالتزام بالجماعة وهي من أدلة وجوب صلاة الجماعة كما قال أهل العلم فهذا طريق أهل العلم إضافة إلى ما سبق أنهم أهل طاعة وورع وتقوى وقد سبق أن ذكرنا أوصاف العلماء ثم إنهم يجمعون ولا يفرقون ويدعون ولا ينفرون ييسرون ولا يعسرون وكل ذلك على وفق الضوابط والقواعد الشرعية ثم قال عز وجل معنتا ومبينا قبح أفعالهم قال سبحانه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تعلمون فهذا استفهام المقصود منه الإنكار يعني كيف تأمرون الناس بالبر في حين أنكم أول من يتأخر عنه وليس هذا وصف العلماء، ففيه بيان لمن يتشبه بالعلماء وليس منهم. فهذا الذي يدعي أنه يدعو الناس ويدعي أنه من أهل العلم في حين أنه يأمر، وهو أول من يترك هذا الأمر، وينهى وهو أول من يفهم من يفعل هذا النهي، فهذا ليس هو وصف العلماء. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ ما هو البر الذي يأمرون الناس به؟ يأمرون الناس بالإيمان بالتوراة، وفي حين التوراة فيها الإخبار وبعض الإرهاسات والتبشير بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تمام الإيمان بالتوراة الإيمان به صلى الله عليه وسلم. فكيف تأمرون الناس بالإيمان بالتوراة وأنتم أول من يخالفها؟ فخالفتم ما فيه الإشارة إلى مجيئه وإلى نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. يأمرون الناس بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، وهم أول من يكفر وينكر ويرد نبوته ويجحدها صلى الله عليه وآله وسلم، فيزعمون أنه نبي العرب وليس نبيا لبني إسرائيل أو لغيرهم من الأقوام، فيدعون الناس من العرب للإيمان به وهم ينافقون وينكرون ويجحدون. فهذا من تمام أمرهم بالبر وماذا وتركهم له. كذلك يأمرون الناس بالطاعة وهم يأتون المعصية، فكل هذا داخل في معنى البر الذي أمر الله تبارك وتعالى به، في حين أنهم يخالفونه، ومع أنهم يأمرون الناس بالإتيان به. فقال سبحانه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تعلمون، أي تعلمون هذا البر وتعلمون الحق الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. فهذا ليس من فعل العلماء، ولا هو من فعل الفقهاء، ولا هو من فعل العقلاء. فمن ادعى هذا الوصف فهو متشبه بهؤلاء وليس منهم في شيء. ثم أمرهم تبارك وتعالى بقوله: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وفي هذا الأمر بالاستعانة بهذه الأمور، بالصبر والاستعانة بالصلاة. والأصل في الاستعانة أن تكون لله رب العالمين وحده لا شريك له، كما قال تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فقدم المنصوب وهو إياك على الفعل وفاعله نستعين، يدل على الحصر والقصر كما قال أهل العلم، أي لا نستعين إلا بك يا ربنا. ومن تمام الاستعانة به عز وجل الاستعانة بما شرعه الله وبما ذكر الله تبارك وتعالى أنه أهل لأن يستعان به. فمما يستعان به على طاعة الله عز وجل الصبر والصلاة، فدل هذا على عظم هاتين العبادتين. فأما الصبر فهو في اللغة بمعنى المنع وبمعنى الحبس، والمقصود به بالشرع ثلاثة أمور: حبس النفس على طاعة الله بفعلها، وحبس النفس عن المعصية بتركها، وحبس النفس على القضاء والقدر بالرضا به، وذلك بشكل النعمة والصبر على النقمة. فالصبر أمره عظيم عند الله عز وجل، ولذلك جعل أجره بغير حساب وغير محدود، فقال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كما أمر عز وجل أيضا بالاستعانة بالصلاة في هذه الآية، فقال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالصلاة أمر عظيم، ومما يستعان بها في المسائل وفي الأمور، ولذلك ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا حسبه أمر لجأ إلى الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا شأن العلماء عند المدلهمة المدلهمات من الأمور، أن يستعينوا بالله عز وجل، وأن يستعينوا بالصبر وبالصلاة، كما قال سبحانه وتعالى في وصية لقمان لابنه، قال سبحانه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فكل من يأمر وينهى لا شك وأنه بالأذى سيلاقى، فالواجب عليه أن يصبر. وقال عز وجل: واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهذا شأن العلماء، لا يتزعزعون في مدلهمات الأمور وعند الفتن والشبهات، بل يصبرون ويستعينون بالله تبارك وتعالى. ومن لم يكن كذلك وادع العلم فهو ممن يتشبه بهم، أي بأهل العلم، وليس منهم. فليس من شأن العلماء الحماسات وإثارة العواطف وتهييج الناس عند الفتن وعند الشبهات وعند مدلهمات الأمور، بل شأنهم الصبر والحلم والرأفة والرفق وأمر الناس بمثل هذا. فقال سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فأهل الخشية والخشوع لا تكون الصلاة كبيرة عليهم، بل إنهم يتصبرون على أدائها ويواظبون ويحافظون عليها في أوقاتها وفي جماعاتها، ويستعينون بها عند المدلهمات من الأمور. ثم قال عز وجل مبين الأوصاف: هؤلاء الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. فالظن هنا بمعنى اليقين والقطع، أي يعلمون قطعا ويقينا أنهم إلى الله صائرون وإلى ربهم راجعون. فهم يجتهدون في دنياهم على طاعة الله تبارك وتعالى وفي طاعة الله عز وجل والابتعاد عن معصيته سبحانه وتعالى، لعلمهم وقطعهم ويقينهم بملاقات ربهم سبحانه عز وجل. فهذا أيضا من أوصاف العلماء. ومن لم يكن كذلك وادع العلم فهو ممن تشبه بهؤلاء وليس منهم. فالعالم إذن هذا الوصف ملازم له، لا ينفك عنه أبدا، ويحمله ذلك على الخشية والخوف، فلا ينسلخ عنه، بل هذا هو وصفه أيضا، هو وصفه أبدا، كما جاء في قوله تبارك وتعالى مبينا من تشبه بأهل العلم وليس من العلماء: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هذا أوتي علما ولكنه انسلخ منه فلم يكن من أهل العلم الراسخين الذين يحملهم علمهم على خشية الله تبارك وتعالى. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. ثم قال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. إعادة لتذكيرهم بالنعم التي أنعم الله عز وجل بها عليهم، وهي كثيرة وتترى. ومن هذه النعم أن الله تبارك وتعالى فضل بني إسرائيل على العالمين، أي في أزمانهم أو في زمنهم. وأما بعد البعثة المحمدية فإن أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي أفضل الأمم وهي خير الأمم على الإطلاق كما قال العلماء. فالمقصود بقوله وفضلكم على العالمين، أي أنه فضلهم على العالمين ممن كان موجودا في ذلك الزمن، وهو الزمن السابق. فهذه الآيات بهذا التفسير المختصر الموجز قد دلت على هذا الأصل الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى، حيث أشارت إلى العلم الذي ينبغي أن يكون عليه أهل العلم والأوصاف الذي ينبغي أن يكون عليها العلماء، فمن ابتعد عنها فلا شك أنه ممن تشبه بالعلماء وليس من العلماء في شيء. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويزيد هذا وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للبريد للعام البريد، أي ما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان حقيقة العلم وبيان أوصاف العلماء وفضل العلم والعلماء، وهذه أحاديث كثيرة سبق أن ذكرنا جملة منها تراجع فيما ذكرناه في الدرس الماضي. قال: ثم صار هذا الأمر أغرب الأشياء، أي هذا العلم وهذا الفقه وهذه الأوصاف للعلماء وهذه الأوصاف للفقهاء، وفي المقابل تلكم الأوصاف التي ليست هي من أوصاف العلماء، ومن ادعى العلم فإنه ممن تشبه بالعلماء وليس منهم، هذا الأمر على هذه الحقيقة صار أغرب الأشياء وانقلبت الموازين، كما قال صلى الله عليه وسلم: يصير المنكر معروفا والمعروف منكرا، ويؤمن الخائن ويخون الأمين، تنقلب الأمور. ومن تمام الانقلاب أن انقلبت هذه الأوصاف فصار أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، البدع والضلالات، أهل البدع وأهل الضلال صاروا هم ماذا؟ هم أهل الفقه والعلم، في حين أنك إذا محصت دعوتهم ودعواهم ما تجد فيها شيئا من العلم الحقيقي الذي افترضه الله وأنزله على العباد، علم الكتاب والسنة وعلم الصحابة والتابعين وأتباعهم. ولذلك تجد الناس أتباع كل نائق، فقط يزين لهم الكلام وينمقه ويتشدق فيه ويزوقه، ولعله أن يؤتى شيء من الفصاحة واللسانة فيكون لسنا مفوها ذا منطق، فيأخذ بالألباب ويصرف الناس عن وجهتهم التي كانوا عليها إلى وجهته، فيصير هذا هو صاحب العلم وهذا هو صاحب الفقه. وأما العلماء الذي إذا جاء وتربع وصار يقول: قال الله تعالى وقال رسول صلى الله عليه وسلم، وهذا قول ابن عباس وقول ابن مسعود وأفتى به عمر وأبو بكر، وهو قول الأئمة الأربعة أو مذهب مالك وأبي حنيفة والعلماء السابقين، وتكلم في هذا، يقولون: هذا أكل عليه الدهر وشرب، نريد الجديد، نريد الشيء الجديد. وغالب الناس يهوون ويميلون إلى الشيء المزين والباطل مزين، وأما الحق ففيه شيء من الثقل، كما قال عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ولكنه يسير على من يسره الله عليه، فقال سبحانه: ولقد يسرنا الذكر فهل من مدكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ولقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. لكن الباطل مزين، لأن إبليس هو أول من اتبع الباطل ودعا الناس إليه، فأخذ العهد على نفسه على أن يزينه، قال: بعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال: لأزينن لهم في الأرض. فكان الباطل مزينا ومزوقا، ولذلك إذا جاء القول من الباطل تجده مزين مقبول عند الناس، أما الحق فتجد النفس تجاهه كأنه تحتاج إلى مجاهدة. وهذا الذي صار عليه الناس، فصار البدع وصارت البدع والضلالات هي الفقه والعلم، وخيار ما عند هؤلاء لبس الحق بالباطل كما ذكرنا سابقا، لبس الحق بالباطل، أن يلبس الحق بالباطل ويدخل لك على الحق ما يشوش به عليك ذهنك، فترى وتظن أن الحق معه، ولكن ارجع إلى الراسخين في العلم ليقعدوا لك القواعد. إذ الأصل أن ما كان من عند الله لا يوجد فيه الاختلاف، كما قال سبحانه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان هذا من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان هذا الذي أنزل من عند غير الله لوجدنا فيه الاختلاف الكثير، لكنه من عند الله، فما هي النتيجة؟ لا يوجد فيه الاختلاف لا الكثير ولا اليسير. وهذا كما يقول أهل العلم من القياس العكسي، القياس بالعكس. لو كان من عند غير الله يكون فيه الاختلاف الكثير، عكسه هو من عند الله، إذن لا اختلاف فيه، لا اختلاف فيه. أما هؤلاء فيلبسون الحق بالباطل، وما دام هذا الوحي من عند الله فلا يوجد فيه الاختلاف ولا التعارض، وإن وجد فهو في نظر المجتهد والعالم، وإلا في الحق في الواقع لا يوجد. ولذلك تجد أهل العلم يوفقون بين ما ظاهره التعارض والاختلاف. ولذلك يقول إمام أبو بكر بن خزيمة إمام الأئمة: من ادعى لا يوجد اختلاف في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن ادعى اختلاف بين الحديثين فليأتني بهما لأوفق له بينهما. ومثل هذا ذكره الإمام أبو قتيبة الدينوري رحمه الله تعالى في كتابه تأويل مختلف الحديث، وهذا الكتاب من أمتع الكتب وأحسنها، كتاب ماتع وشيق وفيه مقدمة طيبة فيها إشارة إلى ما ذكر المؤلف هنا، إشارة إلى أهل الزير وكيف ينقمون ويعتدون على أهل الحديث وعلى أهل العلم الصحيح، وكيف يطلقون عليهم الألفاظ المشينة، وكيف يرمونهم بما ليس فيهم مما سيأتي الإشارة إلى بعضهم، فهي مقدمة نفيسة ننصح بقراءتها. فقال: خيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، مثل ما ذكرت سابقا في مسألة الإيمان، يقول الأعمال ليست من الإيمان. ما الدليل؟ قال: من قال، يقول صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذا لا إله ما كافية، ما يحتاج أن تعمل، ويقف عند هذا، ينظر إلى النصوص بعين حوله ونظر الأعور، ولا شك أنه لا يرى رؤيا صحيحة ولا يرى الطريق كله واسعا شاسعا، وحاله حال ذاك الفرس الذي ترك في ميدان السباق وجعل عن يمينه وشماله ما يسد عنه الطريق الواسع الشاسع، فلا يرى إلا الطريق الذي أمامه ولا يرى الطريق واسعا شاسعا على ما هو عليه، فينظر إلى هذا الحديث ولا ينظر إلى غيره من الأحاديث التي تدل على أن الأعمال من الإيمان. قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الإيمان، فإن الحياء من الإيمان. دعه وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الحياء لا يأتي إلا بخير. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما هو أفضل، وهو سئل ما أفضل الإسلام، قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام وصلاة بالليل والناس نيام. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقوله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم فسمى الصلاة إيمانا، إلى غير ذلك من النصوص التي يريدها أهل السنة في بيان أن العلم من أن الأعمال من الإيمان. فالإيمان قول وعمل، قول القلب وعمله، وعمل وقول القلب وعمله، وقول اللسان وعمل اللسان والجوارح. وهكذا من يكفر بالكبائر يستدل بالحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، وفي زيادة ولا ينتهب النهبة يرفع فيها الناس إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، فيقول لا إيمان له. وقوله عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له، وينسى الآيات والأدلة والأحاديث الأخرى التي تدل على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج إلى الكفر، وإنما ارتكابه للكبيرة يقدح في إيمانه وينقص إيمانه. وقد قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهما مؤمنين مع ارتكابهما الاقتتال. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان فالقاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل فما من المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فسماهما وأطلق عليهما اسم الإسلام ولم يخرجهما من الإسلام ولا من الإيمان. والأحاديث التي تثبت الإيمان لمن ارتكب الكبيرة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام يعني العبادة الصامت أنه قال بايعوني، قال قد بايعناك يا رسول الله، قال بايعوني لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بمحتل تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى بما بذلك فأجره على الله، ومن لم يوفي أو ومن ارتكب من ذلك شيئا فإن عوقب في الدنيا فذاك قد أقيم عليه الحد، وإن ستره الله فهو أمره إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء غفر له. وأحاديث الشفاعة التي فيها الإخراج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ومثقال خردل حبة خردل من إيمان إلى غير ذلك، فيخرجون من النار وقد امتحشوا فيلقون في نهر الحياة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، قال عليه الصلاة والسلام أما ترون إليها صفراء، ثم يدخلون إلى الجنة فيقال هؤلاء عتقاء الرحمن دخلوا الجنة بغير عمل عملوا، ويسمون بالجهنميين، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل على أن صاحب الكبيرة لا يكفر. وعقيدة السنة والجماعة في الفاسق الملي كما قال شيخ الإسلام فلا يسلبونه، لا يصفونه بالإيمان المطلق ولا يسلبون منه مطلق الإيمان، ولكن نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، فهو مؤمن فاسق أو مؤمن عاصي أو مؤمن ناقص الإيمان. وهكذا قل في سائر البدع والمحدثات التي أحدثها الناس في الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة والقدرية والجبرية وسائر أهل البدع، فكل ما عندهم إنما هو لبس حق بالباطل وتمويه على الناس واتباع للمتشابه، والحق واضح وأبلج، وإنما يطلب من أهله. والقاعدة في ذلك أولا أنه بعد ثبوت النص أن نقول آمنا به كل من عند ربنا، ثم نرجعه إلى المحكم فيتبين المتشابه بإرجائه إلى المحكم. ويزول اللبس والإشكال والغموض، وهكذا يفعل أهل العلم. قال: وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، هذا هو المقصود. وصار العلم الذي افترضه الله على الخلق ومدحه لا يقوله أو لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وهذا شأن أهل البدع من الزمن السالف، يطلقون على أهل الحديث وأهل الحق وأهل العلم ألفاظ وألقاب بالباطل. ألفاظ وألقاب بالباطل وبغير حق. فقال السابقون، قال السابقون عقيدة السلف أسلم، وعقيدة الخلف أعلم وأحكم، أو نحو هذا القول: مذهب السلف أسلم، ومذهب الخلف أعلم وأحكم. هذا مما قيل في أهل الحديث وأهل العلم وأهل السنة، وهذا من أعجب ما يقال، أي العلم والحكمة إنما توجد عند هؤلاء الخلف الذين استبدلوا كتاب الله كلام الله بكلام أهل اليونان، واستبدلوا الحكمة وهي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكمة اليونان والمنطق، إن صح أن تسمى بالحكمة ويسمون بالحكمة، فاستبدلوا الخير للشر وسألوا أن يبدل لهم الأعلى بالأدنى، كما قال تبارك وتعالى: أتستبدلون الأدنى، أتستبدلون الأدنى بالذي هو، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، هكذا فعل. فصارت الحكمة والعلم في أهل الكلام والمنطق، الذي قال ابن عبد البر: فيه أجمع العلماء وأهل السلف على أن أهل الكلام لا يعدون من أهل العلم، صاروا هم أهل علم وحكمة، وأما السلف فأهل السلامة فقط، مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، هكذا يقولون. وهي في الحقيقة مقولة سيقت مساق المدح، وهي متضمنة للذم، ولكن بالتمعن فيها نجد أنها حجة عليهم لا لهم. مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، أي إذا أردت أن مشي أمرك على السلامة ولا تتعمق وتتغمق في العلم فامشي على مذهب السلف ففيه السلامة، وإذا أردت الإتقان والدقة والعلم والحكمة فتجده في مذهب الخلف، فهذا لا شك أنه مضمن لذم السلف، إذ فيه نفي العلم والحكمة لهم. ولكن المقالة وإن قيلت ولم يحسن صاحبها سياقتها ففيها الرد على من يدعيها، لأنه أبدا لن تكون سلامة دون علم وحكمة. متى تسلم؟ هل تسلم دون العلم والحكمة؟ هل تكون السلامة دون علم وحكمة؟ لا تكون. ولذلك قال عز وجل في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام ماذا قال: يا بني، يقول يعقوب عليه الصلاة والسلام كما جاء في القرآن الكريم: يا بني، قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك حكيم عليم، حكمة وعلم، من أوصافه عز وجل ومن أسمائه الحكيم والعليم، فهو حكيم عالم أين توضع الأمور، حكيم حكمته بعلم وعلمه وفق الحكمة، نتج عن ذلك ماذا؟ سلامة يوسف عليه الصلاة والسلام. فلا تكون سلامة دون علم وحكمة، فإذا قلتم مذهب السلف أسلم فسلامته مبنية على العلم والحكمة، وقلتم مذهب الخلف أعلم وأحكم فينتج عنه السلامة، فإن كانت السلامة عندكم فاجعلوها هي السلامة التي عند السلف، إلا أن تكون السلامة عندكم على قسمين، سلامة السلف وسلامة الخلف، ولا خير في سلامة الخلف إن كانت تخالف سلامة السلف، لأن السلف هم أهل القرون الفاضلة التي سكاها الله تعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، قال عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واتبعوهم بإحسان، وقال عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وأول من يدخل في هؤلاء والذين جاءوا من بعدهم، وفي قوله والتابعون لهم بإحسان وهم التابعون وأتباعهم، وقال صلى الله عليه وسلم خير الناس وفي رواية خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهذا مما رمى به الأوائل بعض السابقون السلف وأهل الحديث وأهل الأثر، فإذا صار الأمر أن هذا العلم علم الحديث والعلم المبني على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة لا يتفوه به إلا من يقدح فيه المجنون والزنديق، فسابقا قالوا هكذا، قيل قال أحدهم للإمام أظن الإمام الحاكم أو غيره تعالى نتذاكر، فقال الحاكم أو ابن خزيمة أو ابن حبان أحد هؤلاء الثلاث حدثنا فلان عن فلان، قال دعنا من حدثنا وهذا كلام زيد وعمر، فانظر إلى رميه بهذا الأمر، لما قال حدثنا صار ماذا؟ لا يتكلم بهذا إلا من فيه نقص، والكمال أين؟ علم في علم الكلام والمنطق، فقال له هذا الإمام إني أشم رائحة الزندقة منك، وقال بعضهم أيضا وقد جلس يحدث الناس ويعلمهم فقه مالك وفقه الشافعي وفقه السلف، قال دعنا من فقه هؤلاء من فقه الشافعي وفقه مالك، فإنه لا يجاوز خرقة حائض، هذا قول المعتزلة وهي توجد الآن في أفراخهم وأتباعهم، فانظر إلى ما يرمى به هذا العلم الصافي علم الكتاب والسنة وعلم سلف الأمة، وهكذا درجوا، ونجد الآن أيضا يقولون هؤلاء فقهاء حيض ونفاس لا يخرج من حيض ونفاس، العالم الفلاني تجده وعدة الحائض كذا وإذا طلقت كذا لا يخرج من هذا، ما هو عايش الواقع ولا صاحب واقع، إذن فنحتاج إلى علماء الواقع، وهذا قدح في علم هؤلاء وفي هؤلاء العلماء، وما هو الواقع الذي نفرح به ونحتاج إليه إن كان علم العلماء عنه غائب، لأن هذا الواقع لا يحلو من حالين، إما واقع يمت إلى الشرع بصلة أو لا يمت إلى الشرع بصلة، وإذا كان لا يمت إلى الشرع بصلة فما حاجتنا إليه؟ مرفوض، إذا كان له صلة بالشرع من هو أعلم بالشرع، هؤلاء العلماء أو هؤلاء الذين يدعون الواقع وفقه الواقع؟ لا شك أنه العلماء. ثم إنه مما قرر في مبحث القضاء والاستفتاء أن يكون العالم المفتي القاضي عالم بالقضية وبما يدور حولها وبالبيئة حتى يفتي على وفق ما هي عليه الواقعة، فكيف يقال في العلماء مثل هذا؟ إذا صار علم الكتاب والسنة العلم الذي أراد المؤلف أن يبينه بيان العلم والعلماء هذا الأصل، صار من يتكلم بهذا لا يتكلم به إلا زنديق أو مجنون. وإذا لم يطلقوا عليه هذه العبارات، عبارة المجنون والزنديق، فيطلقون عليه عبارات أخرى كما قال بعضهم فلان إنما هي مكتبة متنقلة لكنها خزانة قديمة. يعني هذا ذكر على الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. علم ومكتبة متنقلة، يعني هذا المدح دليل على أنه حافظ وحامل للعلم، ولكن خزانة قديمة يعني يحتاج إلى الجديد. أين ما هو العلم الذي تريده خلاف العلم الذي ورثناه عن السلف؟ العلم عندنا في الدين، العلم في الدين يتوارثه الخلف عن السلف. العلم سنة متبعة، العلم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. العلم هذا يتوارثونه، ليس شيئا جديدا يطلع علينا. الجديد هي الواقعة والحادثة والمستجدة والقضية، أما العلم بها والفتوى التي تنزل عليها هذا مأخوذ على وفق ما ضبطه وقعده وأصله وبينه العلماء السابقون مستنبطا من أدلة الكتاب والسنة وما درج عليه السلف الصالح. ولذلك أنزل الله عز وجل هذا الوحي وجعله صالحا ومصلحا لكل زمان ومكان. لا سعادة إلا بالدين، ولا سعادة إلا بهذا الشرع، لا بأن نأتي بشيء جديد من عندنا. إذا صار هذا العلم والفقه الذي فرضه الله على الخلق ومدحه لا يتفوه به ولا إلا زنديق أو مجنون كما قال المؤلف، وصار كل من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. وهذا ما نجده، نجد الكثير ممن يطلع على الناس في وسائل الإعلام هنا وهناك يرمون أهل السنة بما يرمون به ويؤلفون في التحذير منه والنهي عنه ويعادونه وينكرونه، ولهم الصدارة ولهم التقدم ولهم الفضل ولهم الاحترام، وتنشر كتبهم ويلزم بها الناس، في حين أنها كما قيل سم محشو في عسل ونار تحت تبن لا تفتأ أن تتأجج على أهلها، ولا يفتأ السم أن تصل مرارته إلى مائدة صاحبه فتقضي عليه ويقع واجبا في مكانه. فإذا هذا الأصل الذي أراد المؤلف أن يبينه هو أصل عظيم، ومناسبته للأصول الثلاثة السابقة سبق بيانه وسبق ذكره. فالواجب على المسلم وعلى طالب العلم بالخاص أن يتبين العلم الحقيقي والعلم الصحيح والفقه الصحيح والعلماء الحق والفقهاء حقا، ويميز عنهم من تشبه بهم وليس منهم. وقد ميزنا وبينا سابقا التفريق بين العلماء وبين من يؤتى شيء من العلم سواء كان مثقفا أو خطيبا أو واعظا أو نحو ذلك. والأدلة على هذا الأصل هي ما ذكر المؤلف وشبناه لكم، ويختم المؤلف رحمه الله تعالى أصله الرابع هذا بما ذكرناه وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.